بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الباحث إلى القول بالاقتضاء في مقابل القول بالعلية التامة، وقد أفاد المحقق النائيني قدس سره في فوائد الأصول في الجزء الرابع صفحة 32 فما بعدها أمورا ثلاثة. الأول أنه لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في المنجزية لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، والسر في ذلك أنه لو ارتكب أحد الأطراف فهو في معرضية ارتكاب المحرم المعلوم بالإجمال، وحينئذ فيكون ارتكابه بلا مسوغ عقلي أو شرعي، فيكون بذلك مستحقا للعقوبة. ثم قال: نعم، لا مانع من أن يجوز الشارع ارتكاب بعض الأطراف بجعل بعض الأطراف الأخرى بدلا عما هو المعلوم بالإجمال. الأمر الثاني، أفاد بأننا نلتزم بأن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، غاية ما في الباب نقول إن الموافقة القطعية هي الأعام من الموافقة الوجدانية أو الموافقة التعبدية. فالمهم أنه يجب على العبد تحصيل الأمن من اقتحام أطراف العلم الإجمالي، وهذا الأمن يحصل له بالموافقة القطعية أو الموافقة التعبدية. ولا عجب في ذلك، فإن العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي، والمفروض أن العلم التفصيلي لا يقتضي وجوب موافقة القطعية الوجدانية. إذ يجوز في مورد العلم التفصيلي الاكتفاء بالموافقة التعبدية كما في مورد جريان قاعدة الفراغ والتجاوز واستصحاب الطهارة في الصلاة، فإن الموافقة حينئذ ليست وجدانية وإنما تعبدية. فإذا جاز في العلم التفصيلي جاز في العلم الإجمالي من باب أولى. الأمر الثالث، قال بأن تصرف الشارع في مورد العلم الإجمالي والتفصيلي لا بد أن يرجع إلى جعل البدل، بمعنى أنه لا يرخص في طرفين إلا مع اعتبار الآخر بدلاً عن المعلوم بالإجمال. أما أنه يرخص مطلقاً فهذا نقض للغرض، أو يرخص دون جعل البدال فهذا خلف منجزية العلم الإجمالي، فلا محالة، لا بد أن يرجع ترخيصه إلى جعل البدال، لا بعنوان البدلية وإنما قد تكون البدلية مدلولا سياقيا للدليل كما في مورد قاعدة الفراغ والتجاوز، وقد تكون مدلولا التزاميا كما لو جرت أصالة البراءة أو الحيل في بعض الأطراف دون معارض، فإن دليل البراءة لا يتضمن جعل البدل، ولكن يستفاد البدلية بالالتزام، إذ لا يعقل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي كالتفصيلي. فلو جرى المرخص دون معارضين لكان ذلك جعلا للبدلية للمدلول الالتزامي. وذكر شبيه ذلك في أجود التقريرات في الجزء الثالث صفحة 410 فما بعدها، ويأتي الكلام في اعتراض المحقق العراقي قدس سره عليه وما قيل في الدفاع عن، والحمد لله قال قصدنا اليوم البدء بيوم الأحد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.